أصدقائي وأحبائي ومستمعيني الكرام الجمال جدا جدا والعزاز كلهم على قلبي، زي ما وعدتكم في الحلقة اللي فاتت من حدث بالفعل، إني إن شاء الله كل ما هجمع لكم مواقف حقيقية غريبة وغامضة وحدثت بالفعل هعملها لكم في حلقة جديدة. أنا النهاردة بفضل الله وكرمه قدرت الحمد لله أني أجمع لكم بعض المواقف اللي حصلت بالفعل لناس عادية جدا، أو مواقف تكون حصلت لناس تانية ليهم صلة مباشرة بيهم، وبرضو كلهم تحت عنوان ما وراء الطبيعة. اسمحوا لي بس قبل ما ابتدي عرض المواقف اشكر من كل قلبي جزيل الشكر لاصدقائي اللي بعتولي المواقف دي، وكنت بالنسبة لهم محل ثقة وتقدير، يعني بجد بجد بشكرهم من كل قلبي، واتمنى اكون عند حسن ظنهم في سرد المواقف دي بكل دقة وحيادية. وطبعا بإذن الله بدون إطالة أو تزويد، وزي ما اتفقنا كده في الحلقة اللي فاتت أنا مش هستعمل مؤثرات صوتية علشان أسيبكوا تعيشوا الموقف زي ما حصل في الحقيقة. عايز أقول بس جملتين في الأول قبل ما ابتدي، أني برفض أستخدم كلمة أرواح أو أشباح لأن ده شيء مش علمي، مفيش حاجة أصلا موجودة على الأرض اسمها أرواح سواء شريرة أو طيبة أو كده، أو أرواح تسكن المكان أو أشباح. طبعا احنا متفقين أن العنصر الأساسي في كل شيء غير طبيعي بيحصل قدامنا وما بنلاقيلوش تفسير بيبقى بسبب عنصر الجن، سواء جن مسالم سواء جن عادي سواء جن شرس، المهم ان اي حاجة غريبة بتحصل لنا وما بنلاقي لهاش اي تفسير ده بيبقى بسبب عنصر الجن. وزي ما قلت قبل كده بقى، سواء يعني الناس اعترفت بوجوده وما اعترفتش بوجوده، الجن مخلوق عايش معانا على الأرض. سلمنا بقى بالحقيقة دي، ما سلمناش مش بمزاجنا. يعني نبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى من صديقتي مدام سين، بتقول ان جدتي هي اللي روت لي الموقف ده او حكته لي. جدتي كانت بتزور اخواتها، كان ليها اخ واخت متجوزين في قرية في الارياف، فكان جنبهم بيت حواليه اقاويل ورواية معينة يعني كانوا يعرفوها اهل البلد كلهم. موضوع البيت ده ان كان فيه ساكنة فيه يعني اسرة غنية، وكان ليهم ابن شاب في سن الزواج، فالشاب ده كان بيحب بنت وكان عايز يتجوزها، لكن للأسف والده رفض بشدة وأصر ان هو يجوزه بنت عمه، كان ساعتها عايز ان فلوس العيلة ما تخرجش بره يعني. فالولد اضطر ان هو يتجوز بنت عمه بالغصب. بعد جوازهم بكام يوم للأسف الشاب ده فكر في خطة شيطانية هو والإنسان اللي كان بيحبها دي، كانوا عايزين يخلصوا بأي شكل من بنت عمه اللي هي أصبحت زوجته. فاتفقوا مع بعض إن هم هيحطوا لها، أو هو يعني بالتحديد هيحط لها ملوم أو مخدر في الأكل، وفعلا خلاها نايمة وحبيبته دي ساعدته في الخطة، أخدوها لفوها في الملاية اللي كانت نايمة فيها وشالوها بطريقة ما ونقلوها عند ترعة بعيدة شوية، لفوها كويس قوي في الملاية وربطوها وراحوا رميينها في الترعة وهي متخدرة. طبعا هو ساعتها ما يعني ما كانش قال بقى اللي حصل، فادعى ان هي اللي طفشت وقال ان هي اللي سابت البيت وما قالتليش هي راحة فين ولا ايه اللي حصل، فجأة ما لقيتهاش في البيت وطفشت. طبعا ساعتها يعني كلهم قعدوا يدوروا عليها وكده، ما لقولهاش اي اثر ولا حد شافها، ولا طبعا ظهرت جثتها علشان يعرفوا انها ماتت او حاجة، فصدقوا روايته ان هي اللي سابته ومشيت. بعديها ما كملش 40 يوم على الموضوع ده، وساعتها الولد قال لوالده من فضلك يا والدي انا عايزه اتجوز بقى الانسانه اللي بحبها. فوالده اضطر يوافق يعني انه يتجوزها على اساس خلاص ملوش نصيب بقى مع بنت عمه اللي هربت دي، فوافق على رغبته واتجوزه فعلا. فبعديها ب9 شهور خلفوا طفل. في يوم سبوع الطفل ده، في نفس يوم السبوع بالليل وهما نايمين، الأم بتمد إيدها كده، كان بيبي نايم في وسطهم على السرير، بتمد إيدها ناحية البيبي وهي رايحة في النوم، لقت مية مدلوقة على السرير والطفل نفسه مش موجود، ملوش أي أثر في البيت. طبعا قاموا مفزوعين وفضلوا يدوروا في كل حتة، مفيش أي أثر للطفل. والأغرب من كده إن هم لقوا على سلم البيت مية كتير، يعني كأن في حد مشي وكان غرقان مية وغرق السلم وغرق مكان الطفل وأخده من وسطهم من غير ما حد يحس. بعد الحكاية دي بفترة بقت أطفال كتير في القرية تختفي بنفس الطريقة. والأغرب من كده إن كان في بعض الرجالة لما يقربوا من المنطقة اللي هي اترمت فيها كانوا يحصل لهم أي حاجة غريبة ويقعوا في الترعة دي من غير ما حد يلحقهم، يعني يدوخوا يغمى عليهم وما يظهروش جثة حتى في الترعة. حصل بعد كده ان الشاب ده ومراته بعديها بفترة جابوا بيبي تاني، جابوا طفل تاني، وبرضو نفس الحكاية حصلت بالتفصيل الممل. في نفس يوم سبوع الطفل ملقوش الطفل في وسطهم، ولقوا مكان الطفل مية مغرقة السرير. بعد الحكاية دي الشاب ده يعني تقدروا تقولوا جاله لوثة، بقى يخرف خلاص، بقى يعني جاله حالة عصبية وهستيرية. وفي وسط ما هو بيهزي كده وخلاص يعني الناس ما بقتش تاخد منه جملة مفيدة، فاعترف على نفسه واعترف على مراته اللي معاه دلوقتي دي ان هما اللي دبروا حادثة القتل دي لبنت عمه، وقال لهم بالتحديد كمان المكان اللي رمى فيه الجثة في الترعة. من بعد الموضوع ده بقى خلاص يمشي في البلد كده، بقوا يقولوا عليه بقى زي المجذوب، او يعني بقوا يسموه بركة. كلمة بركة دي يعني واحد خلاص فقد عقله، فقد يعني اهليته كده، ويقول اي كلام، بيمشي في البلد كده يعني يقول كلام تخاريف. ففي مرة كان في يعني وسيلة مواصلة كده عربية كده من المواصلات يعني اللي داخلة القرية دي، لقوه بيشاور لهم وعايز يركب معاهم، وركب معاهم فعلا العربية. فالعربية مشيت في طريق كده جنب الترعة اللي كان رمى فيها بنت عمه زمان. فالناس كلها اللي معاه حسوا بحاجة غريبة حصلت قدامهم، قالوا ان هما شافوه كأن حد بيضربه على دماغه ضربة جامدة جدا، لدرجة انها وقعته من العربية. كانت عربية مكشوفة كده، يعني في تصوري زي البوكس المفتوح يعني مثلا. فقبل بقى ما شاوروا للسواق ووقفوه كده، فلقوا الشخص ده عمال يجري يتجرجر ناحية الترعة، لنفس المكان اللي كان قال عليه قبل كده، اللي هو يعني رمى فيه بنت عمه. وشافوا بعينيهم الراجل بيتشد ناحية الترعة وبيقع جوه الترعة، وبرضو ما ظهرتلوش أي جثة. فضلوا يستنوا إن يعني جسمه يخرج كده، عايش ميت مفيش. وانتهى بالفعل عند المكان ده. والغريبة بقى بعد كده إن الحوادث اللي كانت بتحصل في القرية من اختفاء الأطفال والرجالة برضو اللي بتقع في المكان ده ما بقتش تحصل نهائي. الرواية التانية من مدام شين بتقول: أنا متجوزة من حوالي 9 سنين. أول ما اتجوزت في حي شعبي كده، في شقة في الدور الأرضي. وقبل ما اتجوز كان جوزي عايش في الشقة دي لوحده، وكان بيقول إن حاسس كده إن الشقة فيها حاجة غريبة مش طبيعية. هو كان الغريب في الموضوع انه كان بيشوف خيالات كتير ماشية في الشقة، وكان كل ما يشغل فيها قرآن كان لازم يطفي لوحده. باقي الشقق اللي في العمارة دي ما كانش في حد بيقعد فيهم فترة طويلة ابدا. كان كل ما حد يسكن في اي شقة من الشقق دي كان يمشي على طول. وكان في بقى شقة في الدور الخامس، الشقة دي بالذات كان كل ما يجي فيها عروسة، يعني لسه عروسة جديدة تتجوز فيها، ما تكملش فيها شهر اتنين وتجري وتطفش. انا بقى حصل نصيب اني بعد كام سنة من جوازي نقلت في الشقة اللي في الدور الخامس دي، وكنت ساعتها خلفت ومعايا بنتي كبيرة. بنتي بعد ما تمت ساعتها 3 سنين تقريبا، حسيت ان تصرفاتها بقت غريبة قوي. كانت لما تيجي تلعب في اوضتها كانت تقولي: انا بلعب مع صاحبتي يا ماما. طبعا ساعتها ما كنتش باخد في بالي، يعني طفلة صغيرة وخيالها واسع. بس انا وناس كتير لاحظنا ان برغم سنها الصغير ده كانت تصرفاتها اكبر من سنها بكتير. وانتوا عارفين بقى الناس اللي هي في المناطق الشعبية دي، يعني عشان بيبقوا طيبين وعلى سجيتهم وكده، فلما بيلاقوا طفل غريب شوية كده بيقولوا ان عليه يعني بسم الله الرحمن الرحيم. بنتي اصلها كانت تقول حاجات للجيران انها تحصل لهم، وفعلا كانت بتحصل. انا بقى كان ليا اختين بنات، اختي سين واختي ميم. فبنتي مره قالت لاختي سين دي: انتي هتتجوزي يا خالته بعد سنتين. وفي مره قالت لاختي التانيه: انتي بقى مش هتتجوزي. وكانت دايما تقول لاختي ميم دي حاجات كتيره قوي انها هتحصل لها، وفعلا تحصل لها. بس الغريبة ان هي كانت دايما حاطة اختي ميم دي في دماغها، مش عارفة ليه، عشان يمكن كانت بتناكف معاها كتير قوي وبتقول لها خلي عفاريتك دي بتبعد عننا. في يوم امي سألت شيخ على موضوع بنتي ده، فقال لها ما تخلوهاش تقعد لوحدها في الأوضة نهائي. وفعلا بقينا على قد ما نقدر نعمل كده. بس حصل في يوم اني كنت بكلم اختي دي في التليفون وكنت قافله باب الاوضه عليا، وعادي مفيش حاجه، عمالين نهزر عادي مفيش اي حاجه. بصيت لقيت بنتي قاعده تعيط بره الاوضه وعايزه تدخل باي شكل. الكلام ده كان بعد العشاء تقريبا، وانا بكلم اختي كده ومندمجه وبنتي لقيتها عماله تعيط، فوجئت بدخان اسود داخلي من البلكونه. مش فاهمه ازاي بعد ما شفت الدخان ده اغمى عليا على طول وما حسيتش باي حاجه حصلت بعد كده. وبعد فتره لما فقت لقيت جوزي واختي اللي كنت بكلمها في التليفون وامي وناس كتيرة قوي قاعدين حواليا. لما فقت قلت لهم ايه في ايه، ايه اللي حصل؟ فساعتها اختي قالت للناس اللي موجودين شايفين، شايفين وشها عامل ازاي؟ انا لما شفت وشي اتصدمت، لقيت وشي كله كان ازرق، كان كأن حد ضاربني علقة جامدة. وحتى درجة أمي بقت تقولي مين اللي عمل فيكي كده، افتكرت حد ضربني. فطبعا أنا ما كنتش فاهمة أي حاجة ولا فاكرة أي حاجة حصلت لي بعد ما أغمى علي. فجابوا بنتي وسألوها إيه اللي حصل يا حبيبتي الماما. المهم سكتت وقالت لهم خلي خالته هي اللي تحكي لكم على اللي حصل. فلما سألوا أختي قالت لهم مفيش، أنا كنت بكلمها في التليفون عادي، ففجأة سمعت صوت خبط ورزع ولقيت البنت الصغيرة أخذت التليفون وقالت لي فيلي دلوقتي يا خالته، ماما وقعت على الأرض. ساعتها سمعت البنت بتقول لحد سيب ماما سيب ماما، وبعد كده الموبايل اتقفل خالص. فأختي لما سمعت كده راحت جايبة ماما واتصلت بجوزي علشان معاه مفتاح الشقة وجابته من الشغل يعني عشان تشوفني حصل لي. وانا برضو مش فاكرة اي حاجة برضو من اللي حصل بعد ما اغمى علي. بعدها سألت بنتي ليه حبيبتي لما شفتيني وقعت على الارض ما اتصلتيش بحد، ده انت حتى قفلت السكة مع خالتك. فلقيت بنتي ردت عليا رد في منتهى الغرابة، قالت لي يا ماما انت وقعتي على الارض عشان في بطنك نونو. طبعا عشان انا عارفة ان بنتي بتعرف حاجات كتير انا معرفهاش، رحت تاني يوم وعملت اختبار دم وفعلا لقيت نفسي حامل. بعد الموضوع ده بحوالي اسبوع كده بنتي جت جنبي ولقيتها بتخبط على بطني وقالت لي خلاص يا ماما مفيش نونو. قلت لها يعني ايه حبيبتي؟ قالت لي النونو ده وحش. وما جابتش اي سيرة بعد كده لاي حاجة تانية ولا تفاصيل. سبحان الله تاني يوم البيبي سقط. انا بصراحة بعد الحكاية دي قلت لا بقى، دي حكاية ما يتسكتش عليها ابدا، يعني لازم اشوف حل. وجبت اكتر من شيخ هنا في الشقة دي لكن للأسف محدش قدر يعمل اي حاجة، كلهم كانوا يقولوا لي شغلي القرآن وخلاص. بس في واحد شيخ منهم قال لي انا عايز اشوف البنت الصغيرة يعني بس برا البيت مش هنا. فاخدتها عند بيت ماما وجبت الشيخ هناك. البنت اول ما شافته فضلت تصرخ تصرخ وهي تقول عمو ده وحش، عمو ده وحش. بقينا مش فاهمين اشمعنى ده اللي عملت معاه كده. ساعتها الشيخ فضل يقرا عليها قران كتير لغايه ما البنت هديت خالص ونامت، نامت كتير قوي ساعتها. وساعتها فضلت ان انا اسيبها شويه في بيت ماما لغايه اما اشوف اي حل في موضوع البيت ده. ساعتها اتفقت انا وناس من جيراني اننا لازم بقى نجيب حد يشوف موضوع البيت ده في ايه بالظبط، ونبتدي بقى نسأل مين اللي كان ساكن في البيت ده هنا قبلينا وايه اللي حصل فيه قبل ما نسكن فيه كلنا. فلما سألنا ناس كتير عرفنا ان كان في هنا ست كبيرة كانت ساكنة في الدور الارضي، كانت بتعمل اعمال وسحر وكده يعني. بعديها بصراحة لجأنا لواحد دجال، فدخل المنور بتاع البيت هو ووزي وواحد تاني من جيراننا. فالراجل ده لما بص في المنور لقى الفراغات اللي ما بين الطوب اللي في حيطان المنور، لقى فيه ورق كتير محشور لجوه خالص. لما شاف الورق ده وحاول يطلعه كده اكتشف فعلا ان هي اعمال. بس اللي احبطنا جدا ان الراجل ده قال لنا للأسف هما مش هيمشوا من البيت ده علشان دول بقوا عشيرة كاملة ومحدش هيقدر عليهم. وبعدها في جيران تانيين جابوا شيخ تاني فقال لنا خلوا بس القرآن شغال على طول وأهل البيت كلهم لازم يصلوا وانتوا ان شاء الله مش هيحصل لكم حاجة بإذن الله. وبعد الحكاية دي برضو ناس كتيرة قوي من البيت مشوا وسابوا الشقق، لكن للأسف أنا وواحدة تانية جارتي الوحيدين اللي مش قادرين نمشي من البيت ده نهائي. وجارتي دي كان عندها بنت وبنتها حصل لها نفس مشكلة بنتي بالظبط، برضو نفس الحكاية تشوف حاجات وتعرف حاجات. فكان غريب جدا في الموضوع ان كل ما ننوي نمشي من البيت ده كان لازم تحصل مصيبة وما نقدرش نخرج منه ابدا. لغاية ما في مرة خلاص كنت شفت شقة تانية وخلاص جهزنا فلوسها وكله تمام، لكن للأسف حصلت حادثة كبيرة جدا لجوزي وساعتها اتصاب إصابة شديدة جدا في ايده ورجله وكل الفلوس اتصرفت عليه. بعدها سلمت أمري لله وفضلنا موجودين في الشقة. هي لسه برضو الشقة بيحصل فيها حاجات كده بس تقدروا تقولوا خلاص اتعودنا يعني، ولقيناهم يعني حاجات ما بتأذيش. الظريف بقى في الموضوع ان اختي سين دي اتجوزت فعلا بعد سنتين زي ما بنتي قالت لها، لكن اختي ميم كل ما يجي لها عريس يطفش لوحده. اخر حاجة بقى حصلت في الشقة ان ابني الصغير كل ما يدخل الحمام كان يشتكي لي ويقول لي عمو هيضربني يا ماما. الرواية التالتة من أستاذ ريه عين بيقول كنت طفل صغير وكنت عايش في قرية من قرى الأرياف، فجرت العادة يعني زيه زي أي أطفال القرية بيلعبوا قدام المنازل. وطبعا أجمل لعب بقى بيبقى في شهر رمضان، وخصوصا الفترة اللي هي بعد الفطار لغاية السحور. كانوا اللعب طبعا بياخدهم وبينسوا نفسهم تماما يعني في الفترة دي. لكن كان مش فاهم ليه دايما أهليهم يقعدوا يحذروهم من اللعب في 3 أماكن. كانوا يقولهم دايما لا تلعبوا عند الترعة، ولا تلعبوا عند المقابر، ولا تلعبوا عند أي بيت مهجور. طبعا بحكم ان هم كانوا اطفال يعني ما كانوش مقدرين خطورة اللي بيقولوه اهليهم دول، يعني كانوا بيفكروا بس ان هم خايفين عليهم لا يبعدوا وخلاص. فبيقول بقى ان هو كان مرة بيلعب مع اصحابه استغماية، واللعب اخدهم وبقوا كل شوية يغيروا الدور ويغيروا الاماكن اللي بيستخبوا فيها. ففي مرة رجليهم ودتهم لغاية المقابر، لكن للأسف ما كانوش بقى بيستخبوا في المقابر بين المقابر بقى وكده، لا ده كانوا بيحبوا يستخبوا جوه المقابر، جوه التربة نفسها، قال يعني عشان اصحابهم بقى يغلبوا وما يشوفوهمش يعني ما يعرفوش يوصلوا لهم. فدور في دور وفي وسط اللعب يعني بصوا لقوا ولد بقى يلعب معاهم، ولد في سنهم كده ما يعرفوش. ساعتها ببراءتهم يعني افتكروا ان الولد ده قريب حد فيهم، كل واحد فيهم افتكر ان هو قريبه يعني، فما سألوهوش حتى انت مين وجاي تلعب معانا ليه ولا حاجة، عادي خالص مشوا اللعب عادي خالص وفضلوا يلعبوا مع بعض، والولد بقى يستخبى معاهم. بس الغريبة ان الولد ده ما كانش بيتكلم معاهم نهائي، ما كانش بيتكلم إلا في حالة واحدة بس، إنه يقترح عليهم مكان يستخبوا فيه. وكان دايما الأماكن اللي يقول لهم يستخبوا فيها كان يوديهم عند بيوت مهجورة. وبرضو كانوا بيسمعوا الكلام عادي وبيستخبوا في الأماكن دي وكده. وفي اليوم ده يعني ما حصلش حاجة هم استغربوها ولا أي حاجة، وخلصوا اليوم وروحوا كل واحد لبيته. تاني يوم لما تقابلوا ولسه هيبتدوا اللعب، فكل واحد سأل صاحبه امال فين قريبك اللي كان بيلعب معانا امبارح. فالغريبة جدا كل واحد فيهم بقى يقوله بقى يقول للتاني لا ده مش قريبي، ده قريبك انت. فالتاني يقول له لا ده مش قريبي، ده قريبك انت. ساعتها بقى ابتدوا ينتبهوا ان في حاجة بقى غريبة بتحصل. الولد ده يعني دخل في وسطهم كده على اساس ان هو قريب حد فيهم ولعب معاهم عادي خالص، وفجأة كده يطلعوا كلهم ما يعرفوهوش. امال ده كان مين؟ والمفروض ان هم عارفين اهل البلد، عارفين اصحابهم كويس اوي، عارفين اهل القرية كويس. فبعدها لما حكوا لاهاليهم يعني وقالوا لهم ان حصل كده ان ولد دخل في وسطهم يلعب وما يعرفوهوش لغاية دلوقتي ده ابن مين، طبعا ساعتها يعني بعد التوبيخ الشديد يعني من اهاليهم، علشان طبعا كانوا حذروهم 100 مرة من اللعب في الأماكن دي وخصوصا عند المقابر، عرفوا بعد كده ايه هي حكاية الولد ده بالظبط. عرفوا ان الولد ده من حوالي 20 سنة مات بسبب النداهة. وطبعا يعني كلنا عارفين حكاوي أهل القرى عن موضوع النداهة ده بالذات، وكان طبعا موضوع النداهة شائع في منطقة الغيطان أو عند الترعة، لما كانوا بيقوا يعني بيلاقوا شخص بيختفي في مكان من الأماكن دي كانوا بيقولوا يعني ان ندهته النداهة. فساعتها كلهم عرفوا ان هما كانوا بيلعبوا مع ولد ندهته النداهة من 20 سنة فاتت. الرواية الرابعة من صديقتي مدام ه بتقول: بعد ما والدي توفى عشت أنا وأمي مع جدتي وخالي في بيت عيلتنا. خالي كان بيشتغل سواق على أتوبيس سياحي وكان بيسافر يعني من مدينة لمدينة، وفي مرة اتأخر قوي في الشغل وكان تقريبا ليه مواعيد ثابتة يعني، في يومها اتأخر جدا وجدتي قلقت عليه قوي قوي. فضلنا نرن عليه لقينا تليفونه مقفول على طول. ساعتها قلقنا عليه جدا بصراحة، وفضل على الحال ده لغاية ما جت الساعة 2 بالليل. بعدها واحنا قلقانين وقاعدين صاحيين ومستنيينه، ساعتها انا سمعت صوت خالي طالع على السلم. انا جريت وفتحت الباب، لكن اول ما فتحت الباب انا صرخت جامد جدا لاني شفت خالي هدومه غرقانه دم. ساعتها جدتي جت جري على صوتي وانا بصرخ، فشافت خالي بالطريقه دي قالت له: ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ فخالي قال لها: حصلت حادثه كبيره وانا على الطريق الصحراوي وانا جاي. فجدتي قالت له: وايه الدم ده؟ قال لها: الناس اللي كانوا معايا كلهم ماتوا، ولما جت الاسعاف انا قعدت اشيل معاهم الجثث وادخلهم عربيه الاسعاف. اللي انا استغربت له قوي ساعتها ان لقيت جدتي قالت لخالي: خليك عندك، اوعى تدخل هنا. وراحت جدتي داخله جوه وفتحت الدولاب وجابت لخالي هدوم كاملة وقالت له: اقلع هدومك هنا على الباب، حتى سوري الجزمة بتاعتك. انا طبعا كنت واقفة مذهولة من موقف جدتي، لكن لقيت خالي سمع كلامها وفعلا قلع هدومه كلها وجزمته على باب الشقة. ولما لبس الهدوم النظيفة جدتي دخلته البيت، وبعدين خالي دخل اخد دش وغير هدومه تاني ودخل ينام. ساعتها كنا في نص الليل، اتفاجئنا كلنا باصوات فظيعة على باب الشقة. ما كناش مصدقين ايه اللي بيحصل، اصوات غريبة، اصوات زي ما يكون صوت حادثة قدامنا، صوت عربية وبتعمل اصطدام شديد، وبعد كده صوت صريخ وزعيق وهيصة ودوشة جامدة جدا. وبعدها فضل باب الشقة يخبط يخبط يخبط علينا. ساعتها خالي قام جري يفتح الباب يعني، فجدتي قالت له: اوعى تفتح الباب. الغريبة جدا ان كنا سامعين الصوت اللي بيخبط على الباب كأن صوت حد ماسك جزمة خالي وعمال يخبط بيها على باب الشقة. ساعتها يعني احنا اصلا كنا بيت عيلة وما فيش حد خالص غيرنا في البيت، فكنا هنتجنن من الاصوات دي، كنا بجد مرعوبين رعب شديد جدا. وانا فضلت مرعوبة ومكلبشة في جدتي. فساعتها جدتي قالت له: شفت بقى، لو كنت دخلت للبيت بهدومك كان كل ده هيحصل جوه البيت. فضلنا على صوت الخبط والرزع والزعيق ده لغاية أذان الفجر، بعدها الدنيا هديت تماما. بس خالي بقى كل ما كان يجي ينام يصحى يصرخ على كابوس. فتاني يوم جدتي جابت شيخ وقعد يقرأ قرآن يعني في البيت وكده، وراحت واخده هدوم خالي والجزمه اللي كان كلها دم يعني، وحرقتهم في الشارع. وسبحان الله من بعدها فعلا ما حصلش اي حاجه غريبه والحمد لله. الرواية الخامسة والأخيرة معانا النهاردة من صديقتي برضو مدام هي، برضو الموقف كان حصل لخالها اللي حصل الموقف اللي فات. بتقولي ان بعد الموضوع ده بحوالي 5 سنين حصل انه كان جاي برضو سايق الباص السياحي اللي هو شغال عليه وراجع في الطريق، وكان ساعتها الباص فاضي وما كانش معاه افواج، هو وصل افواج مدينة ورجع فاضي. فبص على الطريق فلمح من بعيد شبح كده او حد معدي يعني من على الطريق من بعيد، وساعتها لما قرب شوية لقى الاغاني اللي هو كان مشغلها سكتت فجأة. كان على الناحية التانية على الشمال كده من طريقه طريق قطر سكة حديد، وكان سامع صوت القطر جاي من بعيد. فالقطر ده كان جاي في الاتجاه المعاكس ليه، وفجأة خالي بيبص من الشباك لقى شخص واقف على قضيب القطر، والقطر خلاص جاي عليه بمنتهى السرعة وخلاص هيدوسه. راح ساعتها خالي وقف الباص بسرعة ونزل جري، وجري على الشخص ده وعمال يصرخ فيه ويقول له حاسب حاسب يا ابني ابعد، القطر جاي الحقوني يا ناس الحقوني يا ابني ابعد عن القطر القطر جاي. والشخص ده واقف في مكانه لا بيبص لخالي ولا بيرد ولا بيتحرك نهائي، لغاية ما خالي شاف خلاص القطر داخل عليه بمنتهى السرعة. فساعتها خالي ما استحملش المنظر، راح مخبي عينيه بايديه، وبعدين لما حس ان القطر عدى جري على قضيب القطر. بس الغريبة جدا انه ما لقاش اثر لاي حاجة، لا شخص ولا جثة ولا اي حاجة حصلت في المكان ده. فساعتها قعد يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وطلع يجري على الباص بتاعه. وفعلا من كتر رعبه فضل سايق بمنتهى السرعة. ساعتها وهو سايق بأقصى سرعة وطبعا كانت أعصابه تلفانة وعمال يترعش، فجأة شاف شخص قدامه على الطريق، وهو بقى من كتر رعبه ما كانش مركز ده بقى شخص حقيقي ولا شبح برضه زي اللي شافه قبل كده. فمن كتر ما كانت أعصابه بايظة فضل يقرب منه وما وقفش، وراح خبطه بالعربية. وفعلا سمع صوت الخبطة وكأنه داس على حد بالفعل. لكن الغريبة انه لما بص في مراية العربية لقى فعلا جثة شخص مرمي على الأرض. ساعتها فضل يصرخ ويعيط ويقول يا نهار اسود يا نهار اسود، انا موت واحد انا قتلت واحد. وساعتها بقى أعصابه ثابت وكان خلاص هيموت. فضل سايق سايق سايق لغاية تم لقى قدامه نور من بعيد. لما قرب شوية لقى كمين شرطة، فدخل عليهم وركن الباص ونزل منه. وساعتها بقى فضل يترعش يترعش ويبكي وما كانش قادر يتملك أعصابه نهائي. فساعتها حكى للناس اللي كانوا موجودين في الكمين على اللي حصل. فساعتها الغريبة جدا ان هم بقوا يهدوه وجابوا له مية وسقوه كده وقالوا له اهدى اهدى بس اهدى، انت ما موتش اي حد اهدى. فخلي قال لهم ازاي، وما اللي انا شفته ده كان ايه؟ قالوا له ما تقلقش ده شبح واحد اسمه حجازي، الشخص ده كان حرامي وحصل ان هو واتنين من شركائه كانوا موجودين في المنطقة دي وسارقين سريقة، وهما بيقسموا المسروقات ما بينهم اختلفوا مع بعض واتخانقوا خناقة كبيرة جدا، لغاية ما كل واحد في الخناقة دي ضرب التاني او طعنه، او يعني حاولوا التلاتة يقتلوا بعض. فواحد منهم جري وهو بيطلع في الروح وجري على الطريق السريع ده، وواحد تاني جري على سكة القطر. اما التالت بقى لحقوه وودوه المستشفى، لكن ساعتها مات بعد ما حكى حكايتهم دي. ومن ساعتها ناس كتيرة شافوا أرواحهم وهم ماشيين في الطريق ده، أو بمعنى أدق قرائنهم. في النهاية أتمنى أن حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وبإذن الله أوعدكم كل ما أجمع كام موقف برضو من المواقف الحقيقية اللي حصلت بالفعل إن شاء الله هقدمها لكم في حلقة جديدة بإذن الله. شكرا، سلام عليكم.